دليله من آية الجن أتى فافهم وديت ما أقول يا فتى. دليله من آية الجن أتى فافهم وديت ما أقول يا فتى.